الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدروس السابقة أيها الإخوة قسمنا القضية الحملية categorical proposition، قسمناها باعتبار الموضوع، باعتبار موضوعها، إلى ماذا؟ إلى قضية شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية، وباعتبار الكيف إلى سالبة وموجبة. وتقريبا أجرينا أو طردنا التقسيم ذاته في القضية إيش؟ الشرطية، متصلة وإيه؟ ومنفصلة. مزبوط؟ اليوم وفي الدرس المقبل إن شاء الله، والبعد في الحقيقة حكون الدرس المقبل ستتم لهذا الدرس المطول. اليوم وفي الدرس المقبل سنتكلم عن تقسيم يختص بالحملية، لا بنطبقش على الشرطية. وفي الدرس اللي بعديه، بعد درس ثاني إن شاء الله، هتحدث عن تقسيم يختص بإيه؟ بالشرطية وما لهش علاقة إيه؟ بالحملية. إذا صارت التقسيمات بشكل عام، تقسيم يعم إيش؟ كلا نوعي القضايا، حملية وشرطية. تقسيم يختص إيه؟ بالحملية، تقسيم يختص بالشرطية. اليوم حنأخذ زي ما قلنا إيه؟ تقسيما جديد. هذا التقسيم ثلاثي باعتبارات ثلاثة، باعتبارات إيه؟ ثلاثة. أول اعتبار حيكون إيه؟ باعتبار وجود موضوعها، لكن في الموجبة مش في السالبة. وجود الموضوع، وجود الموضوع. وتنقسم إذا، حنقول إيه الاعتبار الأول؟ باعتبار وجود موضوع الحملية، عشان نتذكر هذا الكلام في الحملية فقط. باعتبار وجود موضوع إيه؟ الحملية في الموجبة. ليش مش في الموجبة والسالبة؟ حنفهم بعد شوية ليش. حنفهم لأنه السالبة تصدق حتى مع انتفاء موضوعها، الموجبة لا، لا تصدق إلا مع وجود موضوعها. هذه من قواعد علم إيه؟ المنطق، عشان يقول في الموجبة. وتنقسم إلى ثلاث أقسام، إلى ذهنية، وإلى خارجية، وإلى حقيقية. إلى ذهنية وإلى خارجية وإلى حقيقية. طيب، أول شيء يعني طبعا عندنا الآن تصور واضح أعتقد وراسخ للقضية الحملية اللي أركانها بشكل عام كم؟ ثلاثة: الموضوع والمحمول والإيه؟ الرابط بينهما. تمام؟ وقد تكون سلبية وقد تكون إيه؟ موجبة. جميل جدا. هذا معنى القضية، هذا معنى إيه؟ القضية. الآن ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع بذاته، يعني ما يمكن أن يكون إيش؟ المحمول ثابتا للموضوع إلا إذا كان الموضوع إيش؟ ثابتا. ولذلك يقولون كلمة مشهورة هذه في الفقه والأصول وفي المنطق: العرش ثم النقش. أنا بستخدم هذه، أقول ثبت عرشا ثم انقش، صح؟ أثبت نسبا ثم طالب بالميراث. طبعا ما تقول لي فلان يرث أو الكيان الفلاني مثلا العاصب يرث كذا كذا من غير ما يكون في عاصب موجود، مش معقول. ما تقول لي الزهرة فواحة وما في زهرة، يعني لا ينسب الفوح إلى زهر غير موجودة، وعلم صحيح، لأن في الأول تكون الزهرة موجودة وننسب لها ماذا؟ الفوحان، ننسب لها إيه؟ الفوحان. هذا معنى قولهم العرش ثم النقش. عشان تتحدث عن النقش على العرش لازم يكون في إيش؟ عرش موجود. عشان تطالب بنسب، عفوا، عشان تطالب بميراث لوارث، لابد أن يكون الوارث ماذا؟ موجودا. فهمتوا كيف؟ فيعني عشان نتكلم عن حمل المحمول على الموضوع لازم الموضوع يكون إيش؟ ثابت وموجود، يعني لابد أن يكون ثابتا وموجودا، طبيعي. لكن هذا في إيش؟ في الموجبة، في الموجبة. الزهرة فواحة العاصب له كذا وكذا الميراث، في الموجبة. أما السالبة لا، ممكن إيه؟ تحمل أنت إيه؟ المحمول على الموضوع مع انتفاء الموضوع، الموضوع مش موجود، وممكن حتى مستحيل أن يوجد، انتهى. أي مستحيل؟ ليش؟ لأنه قال لك السالبة تصدق، هم بيقولوا بي، وأنا هذا شوف هذا تعبير خاطئ في كل كتب المنطق، مش بي، مع. هتشوف الفرق. اللي بيقرأ كتاب منطق صلح كلهم بيقولوا بي، هذا غلط. هذه ترجمة رديئة من أيام المترجم الأوائل لمنطق أرسطو، ولا اليوم بيجروا عليها، وأنا مش قادر أفهم، ضعف لغوي هذا. مش السالبة تصدق بي، لا، تصدق مع، تصدق مع انتفاء الموضوع. السالبة تصدق يعني حتى مع انتفاء الموضوع. ليه؟ زي ما نقول أبو عيسى، والد عيسى لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم يأتي النساء ولم مضبوط، إلى أنه مكانك من أصل والد عيسى. عيسى ما عندوش أب، وينفع تحمل عليه كل إيه؟ كل هذه الأشياء منفية تسلبها عنه، لأنه عدم، مش مخلوق ولن يخلق، وانتهى خلاص. يجوز، هذه قضية صحيحة. والد عيسى لم يأكل، زي ما تقول العنقاء ليست عاشبة ولا لاحمة ولم تطهر ولم تبض، والبدكية صح، العنقاء لم توجد أصلا وانفي عنها البدكية، مظبوط. فالسالبة تصدق مع انتفاء موضوعها. للعنقاء هذه مش موجود، هذا عمر موجود، هذا الرخ عمر موجود، وهذا صحيح. الواق الواق، جزيرة الواق الواق ليست آمنة ولا مأهولة ولا موحشة ولا ولا، اللي بدك إياه وانفي عنها كل اللي بدك إياه، لأنه ما في شيء اسمه جزيرة إيش؟ واق الواق. فالسالبة تصدق مع انتفاء موضوعها، هذا أدق من قولهم السالبة تصدق بانتفاء موضوعها، مش بانتفاء، لا، مع انتفاء موضوعها، مع انتفاء، لأنه تصدق مرات إيش؟ تصور وموضوعها إيش؟ موجود. يعني مش شرط أن يكون موضوع السالبة غير عشان تصدق، هذا معنى قولهم به غلط، هذا تعبير 100% غلط. لا أدري لماذا يقلد بعضهم بعضا، هذا تقليده، هيبة، هيبة الإيش؟ مش حتى يعني التجديد، هيبة الانتقاد. ما دام قالوا به خلينا نقول به، تعبير ركيك جدا وضعيف وغير صحيح. الصادق السالبة تصدق مع، يعني حتى مع انتفاء موضوعها. طبعا تصدق إيش؟ بوجود موضوعها، وهذا صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم ليس كذابا، مسيلمة ليس رسولا، إيه هاي سالبة صادقة، وهذا صحيح، مع الوجود، مع وجود الموضوع طبعا. فهذا التعبير هو إيه؟ التعبير الصحيح. نأتي الآن عاد وجود الموضوع أيها الإخوة، وجود إيه؟ الموضوع. والآن كلامنا حيكون في إيش؟ في الموجبة. انتهينا من السالبة، صحيح؟ كلامنا إيه الحين إيه؟ عن الموجبة. لما نتكلم عن وجود الموضوع بس، إذا ما فيش إيه موضوع، هذا موضوع ثاني خلاص، انتهينا منه. مع وجود الموضوع، هذا الموضوع أحياناً قد يكون إيه وجوده في الذهن مش في الخارج. الموضوع قد يكون وجوده إيه؟ في الذهن. وإحنا لما نصوغ القضية هذه بكون التفاتنا إلى وجوده إيش؟ في الذهن. زي ما نقول مثلاً كل جبل زئبق أو كل جبل ياقوت، كل بحر زئبق وكل جبل ياقوت ممكن الوجود، كان ممكن الله يخلق إيه؟ بحراً إيش؟ من زئبق وجبلاً إيه؟ من ياقوت، وهذه قضية صحيحة، مظبوط ولا لا؟ لكن الآن جبل الياقوت وبحر الزئبق هل له وجود خارجي؟ وجود حقيقي؟ وين وجوده؟ في الذهن. مخك بفترضه هيك، وبعدين إيه يحمل على هذا الموضوع أحكاما. إيش حمل عليه هنا؟ حمل عليه حكما إيه فلسفيا، وهو الإمكان، لأنه الإمكان المفاهيم إيش؟ الفلسفية، مش مفاهيم ماهوية ولا منطقية. الإمكان والاحتياج والضرورة والإمتناع وإلى آخره، كلها مفاهيم يسموها إيش؟ مفاهيم. والعلية، علة ومعلول، كلها مفاهيم إيه؟ فلسفية. فالذهن هنا بس هذا استطراد عشان نذكركم المعلومات، حمل عليه إيه؟ حمل على هذا الموضوع الذهني الذي لا وجود له إلا إيه؟ إلا في ساحة أو في حاق الذهن، حمل عليه إيه؟ مفهوما فلسفيا، وهو الإمكان، ممكن الوجود، ممكن الوجود. نفس الشيء العنقاء ممكنة الوجود، العنقاء في الذهن، ما في في الخارج، لم يخلق شيء اسمه إيه العنقاء، طائر مثل الجبل وجناحين مش عارف كذا كذا، بيولوجيا في علم الأحياء يستحيل أن يوجد طائر بالحجم هذا، ما يقدرش يطير، غلط كله كذب، هذا خرافة من الخرافات الأولين. لكن العنقاء ممكنة الوجود، العقل لا يحيل، العلم فنيا لأشياء معينة طبيعية يحيل، بس العقل نفسه لا يحيل إيه وجودها، لا يحيل إيه وجودها. طيب أحيانا أيها الإخوة الذهن يحمل المحمول على موضوع، يعني إيش الحكم، يعني يحكم، هذا اسمه إيش، إيش الحمل اللي بسموه الحكم، يعني يحكم أيها الإخوة بملاحظة ماذا؟ بملاحظة الأفراد الموجودة في الواقع وفي الخارج، يعني موجودين حقيقة، معناها حتى إيه بيقدر يلاحظ إيش تحقق الوجود نفسه. طبعا زي ما نقول مثلا كل الحاضرين خطبة الجمعة فيما نعلم نعرفهم إحنا يسمعون الخطيب لأنه يتكلم في المايك أو في الميكروفون صوته عالي جدا، فكل الحاضرين، فكلمة الآن كل الحاضرين أو كل المستمعين أو كل حضور الجمعة أو خطبة الجمعة إيش تراعي في ذلك؟ الأفراد الحقيقيين الموجودين اليوم في المسجد، ممكن أتحدث حتى كل حاضري خطبة الجمعة في مسجد الشورى مثلا، أنت بتتكلم عن أفراد حقيقيين، عن ناس تعرفهم وتعدهم وتسميهم كمان ما بتتكلمش كحقيقة قانون كقانون هيك، شفت؟ لو تكلمت كقانون ولما تقول مثلا إيش كل معدن يتمدد بالحرارة ينكشف ببرودة، قصدك أفراد حقيقية ولا أفراد متحققة وبعضها لم تتحقق وممكن أن تتحقق؟ لا، الاحتمال الثاني، أنت قصدك بكلمة كل المعدن اللي موجود واللي لم يوجد لكن ممكن يوجد أن يتحقق، هذه بسموها إيش؟ هذه بسموها الخارجية، بسموها إيش؟ الخارجية الحقيقية تعرف جماعة الشورى هذه إيش؟ الحقيقية، لما أقول لك أفراد متحققون، أفراد متحققون كل مثلا نقول إيش مثلا كل رجل في الجيش متدرب على حمل السلاح، أنت قصدك إيش؟ أفراد حقيقيين دخلوا الجيش وتدربوا تتكلم عنهم هيك بالعقل ممكن يخش الجيش وما يتدربش، بس أنت قصدك إيه الواقع؟ الواقع هيك بصير، اللي بخش الجيش بده يتدرب، ما فيش لعب، هم صحيح هو، فأنت بتلاحظ مين؟ الأفراد الحقيقيين المتحققين في الواقع، بسموه هذه قضية إيش؟ خارجية، مش ذهنية، هذه زي ياقوت وزئبق وعنقاء، لا هذا خارجية وقضية كل معدن وكل كذا، الأحكام هذه العامة الاستقرائية وغيرها، حتى الأحكام الشرعية الماء طهور، يعني كل ماء طهور، هذه قضية إيش؟ كل ماء طهور قضية حقيقية مش خارجية، أنت تقول كل ماء طهور مش قصدك المية هذه ولا المية في الإيه في الصنبور غادي ولا في الزير ولا عندك ولا عندي، قصدك كل ماء الموجود واللي بده ينزله الله في مطر إلى أن تقوم الساعة، النبي قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا، حديث ابن ماجه ما غيره ضعيف الحديث، شفت هو هذا، فانت قصدك الماء بشكل عام من حيث اتى، تتكلم عن ماهيه الماء اللي وجد منها واللي ايش سيوجد ولم يوجد بعده، ابي سموها القضيه ايش الخارجيه، القضيه الخارجيه والثاني الحقيقيه والاولى الذهنيه، كلام سهل هذا ما في اي اي شيء جديد. طيب بالاعتبار الثاني أيها الإخوة، اثنين، هنتكلم عن الحملية باعتبار تحصيل موضوعها أو محمولها أو عدولهما، العدول هو النفي، العدول هو إيه؟ النفي، بس هذا بيختلف عن السلب، مش الكيف، هذا مثل إيه؟ مش مثل كيف القضية موجبة أو سالبة، لا لا، وهذا شيء ضروري أن تكتبه، مهم جدا جدا. ليش؟ الآن أيها الإخوة، موضوع القضية أو محمولها ممكن يكون شيئا من الأشياء، شيء من الأشياء مثل محمد، سعيد، باب، شجرة، سقف، هذا شيء، وممكن يكون إيه؟ وصفا، عالم، كريم، سخي، جبان، رعديد، قصير، طويل، أوصاف، هذا إيه؟ المحمول الموضوع ممكن يكون إيه؟ كذلك أو كذلك، تمام؟ طيب الآن هذا ممكن يكون إيه؟ ثابتاً غير منفي، زي ما هو هيك، محمد رسول الله، محمد رسول الله، قضية محصلة بالنسبة إيه للمفعول، مش دولي محصلة، قضية محصلة، محمد رسول الله. طيب إيش الفرق بينه وبين إيش القضية إيه المعدولة؟ يعني مش هتكون المعدولة هذه المنفية، يعني محمد ليس كاذبا، مسيلمة ليس رسولا، لا لا، انتبه الآن، العدل شو العدل هذا؟ العدل أن يدخل على الموضوع أو على المحمول، أن يدخل على المحمول أو على الموضوع، ممكن يدخل على اثنين، هذه مشكلة عادي، اثنين أن يدخل حرف النفي بحيث يشكل مع الموضوع جزءا واحدا، هو هيك كان بصير كلمة واحدة هذه وتنسب إليها بعدين إيش أحكام، يحمل عليها المحمول، شفت؟ أو يحمل المحمول نفسه الموضوع نفسه يحمل عليه المحمول، المحمول نفسه تدخل عليه حرف ويصير كله على بعضه هيك كأنه كلمة واحدة، ممكن بعدين تسلب عنه كمان، هو نفسه معدول، يعني زي غير عالم، هيك كلمة غير عالم هذا مش محصل، هذا معدول، شفت؟ غير عالم، كل غير عالم مستهان به. كل غير، هذا بسموها قضية إيه؟ مش محصلة. كل عالم محترم، قضية محصلة. كل غير عالم مستهان يعني به، يقول مستهان، مستهان به يعني مستهان به. فالآن بسموها إيش؟ بسموها قضية معدولة الموضوع، محصلة إيش؟ المحمود، لأنه مستهان به، مش دخل عليها إيش؟ حرف إيه؟ غير أو حرف لا أو كذا. فإذا صار عندنا المحمود ماله؟ محصل. وعندنا إيه الموضوع ماله؟ معدول، غير عالم، كل غير عالم. طيب ممكن نجعل اثنين معدولين؟ إيه ممكن. فالأول جعلنا اثنين إيش؟ محصلين، كل عالم محترم، هذه إيه؟ محصلة الموضوع، محصلة المحمول. بعدين إيه؟ جعلناها معدولة الموضوع، محصلة المحمول. نعمل العكس، اثنين يصيروا. فحنقول إيش عاد؟ كل غير جاد غير موفق. هذا بسموها قضية معدولة الطرفين، اسمها قضية معدولة الطرفين. الموضوع فيها معدول والمحمول فيها معدول، والمحمول فيها معدول. واضح؟ هذا هو، انتهينا. نأتي الآن الجزء الصعب، هذا حيكون درس اليوم والدرس الجاي، درس زخم جدا الدرس الجاي هذا، بس يعني إيه؟ إذا حصلت فحواء هيك وفهمته كويس، من الصعب تحفظه كله، كتير أقسام كثيرة، بس اليوم الأساس لفهم الدرس المقبل. ثلاثة، من جهة النسب، جمع نسبة مش النسب، جمع نسبة. فنحن نتكلم عن الموجهات، تسمعوا هذا من أهم مباحث القضايا، التوجيه في القضايا والموجهات وأقسام الموجهات. هذا الدرس الجاي هذا معقد، بس لازم اليوم تفهموا شرح اليوم عشان نفهم الدرس الجاي، مهم جدا تركزوا الآن هذا، وسهل وجميل درس اليوم برضه، مش صعب. شوفوا يا إخواني، في شيء بسموه مادة القضية وجهة القضية، مادة القضية وجهة القضية. نبدأ بالمادة، مادة القضية. انتبهوا، أي قضية، أي قضية، شرطية ولا حملية؟ حملية. قلنا اليوم تقسيمات اليوم تقتص بالحملية، ما لهاش علاقة بالشرطية، هذا كله في الحملية. فهمتوا؟ درس اليوم درس المقبل بس في الحمليات، ولا ينطبق على الشرطيات، كله كلام في الحملي هذا، عشان ما تخربطوش. طيب، فعندنا مادة القضية، إيه يعني مادة إيه؟ القضية. الآن عندنا قلنا موضوع وعندنا محمول والرابطة بينهما، صحيح؟ جميل. الآن كل محمول أيها الإخوة حين يحمل على موضوعه، حين يحمل على إيه؟ موضوعه، يحمل عليه بكيفية معينة، بكيفية إيه؟ معينة، يعني في الواقع. ونفس الأمر أيها الإخوة، نسبة المحمول للموضوع لابد أن تكون واحدة من ثلاث، لابد. كيف يعني؟ لو قلنا الله موجود الآن، حملنا إيش على إيش؟ الوجود على الله، يعني موجود حملنا على الله، الله موجود. طيب وجود الله هذا ممكن ولا ضروري ولا مستحيل؟ ضروري، الله واجب الوجود. إيش بيقول علماء الكلام والعقيدة؟ الله واجب الوجود، بحبوش يقول موجود، هم هو موجود، أنا موجود، أنت موجود، هذا موجود، لا، فهما منهم دقة يقول لك الله واجب الوجود. فصرحوا بجهة القضية وهي إيه؟ جهة الوجوب. الله ضروري الوجود، إيش معناها؟ يعني واجب الوجود، الضروري الوجوب نفس الشيء، مصطلح نفس إيه؟ المعنى، مصطلحان بنفس المعنى. فلما نقول الله ضروري الوجود، الله واجب الوجود، هذه القضية موجهة. ما معنى موجهة؟ صرحنا فيها أيها الإخوة إيه؟ بالنسبة، بجهة النسبة، عشان نوضح هذا الكلام زي ما قلنا. فالآن نسبة المحمول للموضوع في نفس الأمر وفي الواقع لا تخرج عن واحدة من ثلاث: واحد، الوجوب يساوي ماذا الوجوب هنا قبل شوية؟ الضرورة. أحسنتم، الضرورة. الوجوب هو إيه؟ الضرورة. ما معنى وجوب الضرورة؟ معناه يا إخواني أن المحمول ينسب أو يحمل على موضوعه لذاته، لذات الموضوع، مش لاعتبارات أخرى خارجية، على جهة إيش؟ الوجوب، الضرورة، ويمتنع سلبه عنه، ما فيش إمكانية مش على خاطرك هو هيك. طب لما نقول الإنسان مثلا حيوان، حمل الحيوية على الإنسان عليها تيش الإمكان ولا الضرورة ولا الامتناع على الاستحالة؟ إمكان؟ لا صحيح. في إنسان ممكن في الكون كله يوجد أو سيوجد ومش حيوان؟ إذا إنسان هو حيوان، ما أنت لما تعرف الإنسان ما هي الإنسان؟ حيوان ناطق صح؟ هل الذاتي كيف ما يكونش الذاتي إيش ضروري وهو ذاتي؟ يعني مفهوم إنسان نفسه يساوي مفهوم إيش؟ حيوان ناطق. طيب الإنسان حيوان ناطق، شفت كيف العلم ها؟ اللي أخذته كله بده يسعفك الآن أو يخذلك حسب استذكارك وفهمك له. لما نقول الإنسان حيوان ناطق، الحمل هذا حمل شائع صناعي متعارف أو حمل أولي ذاتي؟ حمل أولي ذاتي. متأكد؟ لا لا عادي كلامك صحيح، كلامك صحيح. متأكد بس؟ متأكد ليش؟ طيب إيش الحمل الأولي الذاتي؟ هذا كله تعليق على كلام أخونا رائل عشان نتكلم ونعرف ليش؟ ليه إيش الحمل الأولي الذاتي؟ هو حمل كلي، حمل شائع. لا شائع عكسه. أيوة بس هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح 100% الآن. بس وضح الناس اللي أول مرة بسمعوا الكلام هذا أي يعني. باختصار الحمل الأول الذاتي حمل الشيء على نفسه، حمل الشيء على نفسه. يعني الاتحاد مفهومي، الاتحاد مفهومي. مفهوم إنسان هو نفسه مفهوم حيوان ناطق صح؟ التغاير بالإجمال والتفصيل، كلمة إنسان مجملة، حيوان ناطق مفصلة. ممكن نفصلها أكثر من هيك، نقول الجوهر النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق. من عادة كلمة ناطق كل الكلام الطويل القطار هذا هو يساوي كلمة إيش؟ حيوان. إحنا قلنا في الحمل على فكرة هذا حنحتاج له في الفلسفة كمان، ها انتبهوا لازم هذه الشغلات ما تنسوهاش ولازم تعرفوها زي المية، دائما تستذكرها إيش المهية، إيش الوجود، إيش الحمل الأول، الحمل الشائع. لازم وإلا ما يمكن تعرف فلسفة منطق ولا عمرك تستوعب المفاهيم كلها. ضروري تفهم هذا بشكل جيد. فالحمل الذاتي اسمه حمل ذاتي، يعني حمل الشيء على ذاته، معنى اتحاد مفهومي. اتحاد مفهومي. ما هو الإنسان؟ الإنسان هو الحيوان الناطق. ما الحيوان الناطق؟ هو الإنسان. لكن احنا قلنا في الحمل لابد في كل حمل أن يكون فيه اتحاد وفيه مغايرة صح؟ وإلا لو فيش إيه مغايرة ومن كل وجه كان بتقول الإنسان الإنسان، الحيوان الناطق الحيوان الناطق، هذا كلام فارغ، هذا اسمه حشو صح ولا لا؟ لازم يكون في مغايرة ولو حتى باعتبارات. هنا في مغايرة باعتبار الإجمال والتفصيل، مغايرة اعتبارية مش حقيقية مفهومية. الحمل الشائع مش حمل الشيء على ذاته، ها هو الذي يلاحظ فيه إيش؟ طيب المصادق الخارجية، المصادق الخارجية زي ما نقول ضرب فعل، يضرب فعل، اضرب فعل صح؟ إيه؟ بس ما هو الفعل؟ تعريفه مفهوميا هو الذي لا يخبر عنه، هذا حمل ذاتي أولي. شفت لما نقول الفعل هو الذي لا يخبر عنه هذا حمل ذاتي أولي. المجمل هو الذي لا يستبين إيه معنى حمل ذاتي أولي. قر مجمل حمل شائع، فعل فعل حمل شائع، افعل فعل حمل شائع. احفظوا هذا سهل، اسمه جدا الفلسفة المنطق هذا، انتبهوا. طيب نرجع الآن مرة ثانية. فإذا لما نقول إيش الله تبارك وتعالى موجود، هذه قضية غير موجهة. ليش؟ لم يصرح فيها إيش بالجهة. لكن لو قلنا الله موجود ضرورة، الله واجب الوجود، الله ضروري الوجود، الله موجود ضرورة أو وجوبا، كل هذه قضايا إيش موجهة. افهمنا ما هي إيش أول شيء الوجوب، هذا الوجوب أو الضرورة، حمل المحمول أو نسبة المحمول إلى الموضوع على جهة إيش الضرورة بحيث يمتنع سلبه عنه. تقدر إيش؟ فأنا سألته السؤال خلانا نطوف هذا التطواف السريع مهم، المرة أنا بعد شايفنا مهمة كل مرة لازم نراجع ونتذكر عشان يترسخ الأشياء. على كل حال طيب، فلما نقول الإنسان حيوان هذه قضية غير موجهة صحيح، حيوان. لكن قلنا الإنسان بالضرورة حيوان، الإنسان حيوان وجوبا، الإنسان حيوان إيه بالوجوب بالضرورة، هذه قضية موجهة صح، ذكرنا صرحنا لكن بدل ما صرحناش تبقى. فحنسأل ونقول طيب الإنسان موجود ضرورة ولا إيش؟ هقول ضرورة. هذه عفوا الإنسان حيوان لأنه الحيوانية الذاتية للإنسان، عشان تعرف الإنسان بدك تعرفه بالذاتي، فكونه حيوان ذاتي وكون ناطق ذاتي آخر له، وهذا تمام الماهية. شو الإنسان؟ حيوان ناطق. هذا تمام الماهية. فهمنا؟ شفنا؟ هذا هو. طيب العرضي إيش هو؟ العرضي شو؟ هذا الذات إيش العرضي؟ بس العرض العام والخاصة بس. فظل عندنا النوع والجنس والفصل، الذاتيات، هذا ما يتقوم به ذات الشيء، أي شيء، إنسان وحائط، أي شيء أنت تعرفه، الذاتيات والعرضيات. فمش ممكن تنسب ذات الشيء عنه، تسلب عفوا ذات الشيء عنه، تكون سلبته نفسه. فهمت كيف علي؟ فطبعا فأنت لما تعرف شيء بواحد من ذاتياته بده يكون ضروري. شفت؟ ارتبط الذات بالدروس السابقة. طبعا تعرف شيء بذاتي طبعا ضروري. طبعا أيضا إنسان حيوان ضرورة، مش إمكان ومش امتناع طبعا. وكيف نقول حيوان؟ ها؟ ما بتسمع قضية كذبة. يقولون الإنسان حيوان والنسبة امتناع، مع القضية كذبة، الإنسان مش حيوان، لا هو حيوان. معنى كلامك غلط، صح ولا لا؟ واضحة. طيب، اثنين، الامتناع وهو عكس ايش؟ الوجوب تماما، يساوي ايش؟ عنده مصطلح ثاني، يسموه ايه؟ الاستحالة. طبعا أقول لك استحالة. في المنطق تستخدم وجوب امتناع، إمكان. في علم الكلام عندنا، علم العقيدة يعني بالأسلوب العقلي هذا، بيستخدموا الضرورة والاستحالة والإمكان، هي مصطلحات نفس الشيء هو. عكس الوجوب تماما، عكس الوجوب إيه؟ تماما، معناه استحالة إيش؟ ثبوت المحمول إيه؟ للموضوع، يعني يجب سلبه عنه، يجب سلبه، عكس الإيه؟ الوجوب تماما. زي استحالة إيه مثلا؟ اجتماع النقيضين، مظبوط ولا لا؟ النقيضان لا يجتمعان، صرح لي بجهة القضية، النقيضان لا يجتمعان ضرورة، ضرورة لا يمتنعان، لأنه مستحيل أن إيه؟ أن يجتمع، مستحيل إيه؟ أن يجتمع، يعني بالضرورة. هتقول لي في التنتين في ضرورة، طبعا هنا أحسنت، هنا ضرورة إيجاب وهنا ضرورة إيش؟ سلب، احفظوا هذا. لذلك إيه؟ تسميان بالضرورتين. ما معنى الضرورتان؟ ضرورة الإيجاب اللي هي الوجوب، وضرورة الامتناع اللي إيش؟ الاستحالة. فهذه ضرورة وهذه ضرورة، هذه ضرورة وهذه إيه؟ ضرورة، اسمها إيه؟ الضرورتان، الضرورتان. آخر شيء الإمكان، الإمكان هو سلب الضرورتين. الآن فهمت أنه في ضرورتان صح؟ الآن جاء تعريف الإمكان، الإمكان يساوي سلب الضرورتين. أي ضرورة؟ ضرورة الإيجاب وضرورة إيش؟ الامتناع، هذه تسمى ضرورة. الضرورة التتين ما هذا الإمكان أيها الإخوة، اسمه الإمكان الخاص، اسمه الإمكان الخاص، أو بسموه الإمكان الحقيقي. من هنا الآن حيبدأ شيء جديد عليكم، هم أن تحذقوه، تفهموا الفرق بين الإمكانين، الإمكان الخاص وهو الإمكان الحقيقي، والإمكان العام، والإمكان العام. الإمكان الخاص فرغنا الآن من شرحه أو من تعريفه، هو سلب الضرورتين. فالآن وجود الإنسان، الإنسان موجود، بدنا نشوف مادة القضية، إيش حقيقة النسبة بين إيه؟ المحمول والموضوع، هل بالضرورة؟ يعني الإنسان لازم كان يكون موجود؟ مش شرط طبعا، لو الله كان بده ما يخلقناش كان ما خلقش الإنسانية كلها وخلاص، عادي، مستحيل إنه الإنسان إيش؟ يوجد؟ لو استحال أن يوجد فقد وجد، مش صحيح. كيف تقولي مستحيل؟ ما احنا موجودين قاعدين، مستحيل؟ هذا تخبيص، صح ولا لا؟ إيه؟ هذه أسهل فيها، هذا كلام باطل، الإنسان مش مستحيل أن يوجد، وإلا كيف وجد وتكلم؟ لكن هل يجب أن يوجد؟ لا، لا يجب أن يوجد. الوجود الواجب الوحيد عارفين مين؟ وجود الله بس، أي وجود آخر غير وجود الله وجود إيش؟ ممكن. يعني إيه وجود ممكن؟ يستوي طرفاه، يعني كان ممكن أن لا يوجد وممكن أن يوجد، فالضرورتان مسلوبتان، مش ضروري العدم ومش ضروري الوجود. هو شفتوا؟ هاي معناها، مش ضروري العدم ومش ضروري إيه؟ الوجود. لو كان ضروري الوجود لما خلق، كان خالق الله، هذا معناها مش مخلوق. ولو كان ضروري العدم لما وجد وهو موجود، معناها له ضروري العدم ولا ضروري الوجود، هو ممكن. هذا يسموه الإمكان إيش؟ الخاص. ولما تقول ممكن إحنا نقصد دائما الإمكان الخاص، هيك بتسمع كلمة ممكن وإمكان معناها الإمكان الخاص، وبسموه الإمكان الحقيقي. هتقول لي في إمكان ثاني؟ نعم، في إمكان اسمه الإمكان العام، الإمكان العام، وهو الذي يجري ويتردد على ألسنة العوام، الإمكان العام. مهم هذا الحين نفهمه، لأنه الإمكان العام غير داخل في مادة القضية، إيش اللي داخل في مادة القضية؟ الوجوب والامتناع والإمكان الخاص، هذه مواد القضية عشان نفرق بعدين تذكرون. هنا أذكرها، الإمكان العام لا يدخل في المادة، يدخل في الجهة، وهنشوف الفرق بين جهة القضية ومادة القضية. إيش الإمكان العام؟ الإمكان العام يا إخواني سلب إحدى الضرورتين وليس كلتا الضرورتين، وهذا فارق ما بينه وبين إيه؟ الإمكان الخاص. الإمكان الخاص سلب لأي ضرورة؟ للتنتين معا، لضرورة الإيجاب وضرورة الامتناع، مسلوبتان كلتاهما. أما الإمكان العام فهو سلب لإحدى الضرورتين، رغم صحيح، ومعناها ترك الأخرى في حق إيش؟ الاحتمال، ممكن توجد ممكن ما توجدش، افهموا هاي معناها، هذا اسمه الإمكان العام. زي إيش؟ حنأخذ إحنا في جهة الإيجاب ونأخذ في جهة السلب. ها؟ لما نقول الله تبارك وتعالى ممكن الوجود، هل هذا التعبير صحيح؟ أيوة طبعا صحيح، هتقول غير صحيح معلومات القديمة، ها أجاك شيء جديد. معلومات القديمة طبعا الله واجب الوجود، ضروري الوجود. العمر الآن المعلومات هذه دقيقتين دقيقتان، هل العلم الجديد؟ لا صح، هذا التعبير صحيح. شوفت شيخ كل ما يدعي في العلم فلسفة، وهذا فعلا هذه مشكلة إيه؟ الثقافة البتراء، سماها ابن سينا الفطانة البتراء، اللي بيعرف شيء وبيعرفش أشياء، يعني كل يتعلمه هو الإمكان الخاص مثلا، عمره في حياته ما سمع الإمكان العام، مع أنه الكتب الفلسفة مليئة منه، ولا يمكن تفهم فلسفة غير الإمكان العام، مستحيل. ما درس؟ درس صفحات في العلم طول حياته، يقول لا غلط، هذا أجمع الفلاسفة. نقول له أنت مش فاهم، راسك من رجليك مش فاهم. أبو نواس قال له قل لي ما دام عن الفلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، هذا صحيح، هذا كلام صحيح وتعبير سليم. لكن إيه المقصود بالإمكان هنا؟ ليس الإمكان الخاص، الإمكان إيه؟ العام. الإمكان العام، لأنه لو كان ممكنا بالإمكان الخاص هذا أكبر باطل، لأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، يعني وجوده مش ضروري وعدمه مش ضروري. وجود الله مش ضروري، هو الوجود الوحيد الضروري، صح ولا لا؟ فبصير باطل، باطل إذا ذرت الإمكان الخاص، كلام فارغ هذا، ولا صحيح؟ لا. لكن إذا ردنا الإمكان العام كلام صحيح 100%، والإنسان ممكن وجود كمان، ها الله ممكن وجود والإنسان ممكن وجود، كلاهما تعبير صحيح. كيف؟ خلينا نشوف الآن. لو قلنا الله ممكن الوجود، إيه صار المسلوب؟ إنه مستحيل سلب ضرورة العدم، صح؟ ها؟ الله مستحيل يكون إيه غير موجود، بس الآن هو موجود، فهل هو موجود بالإمكان الخاص ولا موجود بالإيه؟ بالوجوب. حسب إبراهيم موجود إيش؟ بالوجوب، شفتوا؟ فهذا معنى الإمكان العام، يسلب إحدى الضرورتين. التعبير لما تقرأ أنت هتفهم مين الضرورة المسلوبة. هنا قال الله ممكن الوجود، مين المسلوب معناها؟ العدم، صح؟ سلب ضرورة العدم، العدم مستحيل أن يوجد، يعني الله مستحيل أن يعدم، مظبوط؟ فالله موجود، موجود بالإمكان العام، فهذا وجوده الآن، هل هو من قبيل إيش؟ الإمكان الخاص ولا من قبيل الضروري؟ لا، من قبيل الضروري، لكن صوف بصوف في الحالتين مستحيل عدم، صح ولا لا؟ وهذا كلام صحيح، والبرهين أكدت بعدين. يعني أنا أبدأ مع ملحد، انتبهوا، لما أبدأ مع ملحد أناقش عن وجود الله أبدأ معاه بمصطلح الإمكان الخاص ولا بالإمكان العام؟ إمكان عام. حقول الله يا سيدي أخي إيه؟ ممكن الوجود، ليه ما يكونش يا أخي؟ لو مش ممكن وجود لو كان مستحيل وجود بصير المسلوبة إيش؟ ضرورة إيش؟ الوجود، بصير ما فيش إمكانية للنقاش حوله، وهذا بتنقاش ليش؟ مظبوط ولا لا؟ عشان الدرج منطقيا العقل يكون منطقي، فلازم نبدأ بالإمكان العام مش بالإمكان الخاص، ونقول له خلينا نتفق يا سيدي إنه هالفكر اسمه الله، هذا يعني ممكن الوجود، يعني ممكن بخير يثبت لك طبعا، عشان جيت أناقشك، إذا قنعتني حآمن بي، ما قنعتنيش خلاص، مظبوط كلام بداية صحيحة. تقول الله ضروري، يقول لك كذا مصادر على المطلوب، انا جاي اناقش وجود الله، تقول ضروري اثبت بعد ما تنفعش بدايه غلط في النقاش، شفتوا كيف انتم؟ ايوه ترتيب العقل، هتبدا بالامكان العام، في الامكان العام ايش المعدوم هنا المسلوب؟ ضروره العدم، لانه لو كان عدم وضروري ما ينفعش نتناقش حوله من اصله، خلاص انتهينا، صح ولا لا؟ بتناقش ليش؟ انت بتقولي ضروري، ضروري العدم، ما انتهينا خلاص، ما نتناقش حوله، ما فيش إمكانية، ما فيش معقولية نقاش أصلاً، العقل حوله. الإنسان ممكن وجود، نفس الشيء. نجي الآن إيش المسلوب هنا؟ أي ضرورة؟ ضرورة العدم طبعاً، ضرورة العدم، طيب الإنسان ممكن بالإمكان العام، هل وجود الإنسان ضروري ولا ممكن بالإمكان الخاص؟ لا، ممكن بالإمكان الخاص، وفعلا هي موجود، وتكلم وبناقش ومصدع رؤوسنا ورأس نفسه بالقضايا والعلوم والفلسفات والحروب والمشاكل. هالإنسان موجود صح، يعني وجوده طلع مش ضروري، طلع إيش؟ ممكنا إمكانا خاصا. فهمتوا كيف؟ تمام. نجيب على الطرف الثاني عاد، شريك الخالق أو شريك الباري، ماله هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ ممكن الوجود؟ غلط. لو قلت ممكن الوجود معناها أنت سلب ضرورة العدم، لا، بدنا العكس. إحنا الآن شريك الخالق إيش حنقول؟ مستحيل الوجود، مستحيل الوجود. هذا التعبير صحيح طبعا، لكن نظرنا فيه لأيش حيني؟ مش للإمكان العام، مش للإمكان إيه؟ العام طبعا. نظرنا فيه إيش؟ لمواد القضية الثلاثة، صح ولا لا؟ المواد الثلاثة بدنا، لا بدنا نتناول هذا من العائية من جهة الإمكان العام. إيش حنقول؟ زين عملنا في قبل شوية، قلنا الله ضروري الوجود، هذه صرحنا فيها، بعدين قلنا الله ممكن الوجود والنظر للإمكان العام. الحين شريك الخالق مستحيل وجود، تعبير صحيح يقابل الله ضروري الوجود. بدنا تعبير ثاني، شريك الخالق ممكن إيش؟ العدم. ممكن العدم، شريك الخالق ممكن العدم. الإمكان هنا ممكن عدم، إمكان خاص ولا إمكان عام؟ إمكان عام، مش إمكان خاص، مستحيل، لأنه شريك الخالق مفهوم متناقض. فهمتوا كيف أنتوا؟ حد ذاته كما أنتوا تعرفون. طيب كويس، الآن إيش المسلوب هنا؟ ضرورة الوجود، صح، ضرورة الوجود مسلوبة، مستحيل أن يكون وجوده ضرورياً، انتبهوا، مستحيل، لأن وجوده ضروري هو الله. ظل الحين في حق إيه؟ في احتمال إيه؟ شغلتين، أنه هذا شريك الخالق، أنه إيش يوجد؟ احتمال أنه يوجد، واحتمال أنه إيه؟ عفواً، ممكن العدم، عفواً، أنه معدوم بالإمكان الخاص ومعدوم بالضرورة، صح ولا لا؟ لأنه المسلوب غالي ضرورة الوجود مش ضرورة العدم، فبقيت ضرورة العدم في حيز إيش؟ الترجيح، نناقش حولها، وهذا الصحيح. فهمتوا علي؟ هذا الصحيح. طيب بالدليل الآن، شريك الخالق معدوم بالإمكان الخاص ولا معدوم بالضرورة؟ بعد الأدلة، معدوم بالضرورة، معدوم بالضرورة. فالمنفي هنا كما دققوا وضرورة الوجود مسلوب، مستحيل أن يكون ضروري الوجود، مستحيل، لكن يبقى عدمه الآن ممكنا بالإمكان الخاص أو ممكنا بالضرورة. فهم صحيح؟ عفوا، عدمه يعني معدوم بالإمكان الخاص أو معدوم إيه؟ بالضرورة. بالبراهين سيثبت أنه معدوم بالضرورة، لأنه مفهوم متناقض، مفهوم إيه؟ متناقض، كما إيه مشروح في كتب إيه؟ علم الكلام. طيب الآن يا إخواني، آخر نقطة في درس اليوم، نرجع لمادة القضية وجهة القضية. مادة القضية تتحدد بإحدى النسب الثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان الخاص والإمكان، وهو سلب الضرورتين. هذه مادة القضية. مادة القضية قد يصرح بها، إذا صرح بها كما هي تصير قضية موجهة، ودائما الجهة توافق المادة. طبعا إذا صرح بالمادة، صرح بالمادة بصير قضية موجهة، لأن صرح بالمادة هي معنى التوجيه، وبتكون القضية إيه؟ جهتها تساوي تمام من مادتها. كيف؟ لما نقول الله موجود ضرورة أو وجوبا، الله موجود عبارة صحيحة مزبوط، بس مش موجهة، قضية غير موجهة، لم يصرح فيها إيش بالنسبة بين المحمول وبين الموضوع، واحدة من ثلاث. بعدين نقول الله موجود ضرورة يعني وجوبا، الإيجاب صرح ولا مصرح؟ صرح. إيش المادة هي؟ المادة هي الضرورة فعلا، الله بالضرورة موجود، ما في الإيجاب، واجب الوجود، ما صرحناش فيها، لكن العقل يفهم وعارف إنه إيه؟ إنه المادة هي إيش؟ الوجوب، وجود الله وجوبي ضروري مش إمكاني، صح ولا لا؟ تمام. فلما صرحنا بها صارت القضية موجهة، هذا التوجيه يوافق تماما المادة، لأنه فعلا مادة القضية هذه هي إيش؟ الوجوب. صح، طبعا هذا كلام ما في شيء غير نفسه. لما نقول شريك الخالق ممتنع ضرورة، ممتنع يعني مستحيل، صح؟ ضرورة نفس الشيء، شريك الخالق إيه؟ ممتنع المادة، وصرحنا بها فأصبحت موجهة والجهة توافق المادة. الإنسان موجود إمكانا أو بالإمكان أو موجود ممكن، موجود ممكن. لو قلنا الإنسان موجود قضية صحيحة، إيش مادتها؟ الإمكان، الإمكان الخاصة سلب الضرورتين، مش كان لازم بالضرورة من الخلق، ها؟ وما فيش ضرورة إيش؟ يعني استحالة لخلقي ولا كيف خلق؟ لو مستحيل كما خلق، مظبوط؟ لا، ما لا هيك ولا هيك. الله عز وجل شاء إيش؟ أن يوجده، أوجده، ولو شاء أن يوجده لما أوجده، صحيح، لأنه ممكن، هذا معنى الإمكان الخاص. صرحنا إيه؟ بمادة القضية أصبحت موجهة. جميل، لحد الآن الكلام واضح، ما جبناش شيء جديد. إيش البصير الآن عاد؟ البصير إنه يا إخواني القضية نفسها قد لا يصرح فيها بالمادة، وقد يفهم بعض السامعين أو المتأملين مادة القضية أو على جهة سليمة، وقد لا يفهم ذلك، قد يخطئ حتى في فهم إيه؟ المادة، قد يخطئ في فهم إيه؟ المادة. أولا، إن أخلاها من إيه؟ من بيان الجهة، تعتبر القضية إيش؟ غير موجهة، بسموها مطلقة، القضية إيه؟ المطلقة أو غير الموجهة. الإنسان موجود، الله موجود، شريك الخالق مستحيل، شفنا؟ هي هذه قضايا غير موجهة أو غير موجود، عفوا غير موجود أحسن من كلمة مستحيل، لأنه غير موجود ضرورة طبعا. خلينا نقول إيه غير موجود عشان ما تتخربطوش، موجود غير موجود موجود، ما فيش مادة هنا. وقلنا إذا صرحنا إيه بالمادة الصحيحة كما يفهمه العقل، بتكون القضية موجهة والجهة تساوي المادة، مادة القضية الإيجاب والامتناع والإمكان، هاي المادة، كويس؟ لكن عندنا مشكلة الآن، أنه عندنا الإمكان العام اللي شرحناه قبل شوية، فرغنا منه التو، عندنا الإمكان إيه؟ العام، شوفنا إيش الإمكان العام، سلب إحدى الضرورتين وترك الأخرى في ساحة إيش؟ الإحتمال، حسب ترجيح الأدلة عاد، فهمنا؟ جميل جدا. لذلك أحيانا يأتي أحد يصرح بالجهة ويكون التصريح إيش؟ خاطئا أو قابل إيه؟ للنقاش، فسنخضعه إيش عاد؟ لأبحاث الاستدلال والترجيح. هذا هو موضوع الدرس المقبل إن شاء الله، هنتكلم عن أقسام الموجهات عاد، وكيف ميزناها، وبأي اعتبار، أقسام كثيرة للأسف مرهقة، لكن احنا فهمنا اليوم الأساس تماما. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق.